عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرنا ونحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. وقال في رواية أكرم: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما، وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عن ابناه صالح وعبد الله والمروري من المروزي والمروري والفضل بن زياد وغيرهم. الجواب منه احدها ان يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابه اثر صالح صريح في وجود قومه حتى يكون فعلهم مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم قومه احتياطا. وقد صرح أنس رضي الله عنه لأنه إنما قامهم كراهة للخلاف على الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. والنصوص التي حكيناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإظلام، ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصوم وما حكيتم في بعض الروايات النهي لا تقدم رمضان لا تصوم حتى تروا ولا تصوم حتى تروا قال نهي صريح. نعم ذكر الحسن ذكر عن الصحابة اللي ذكر في أول الكلام نعم. فمن أفطر اللهم إلا يكون الحكم الأمر وأنها قد يمني استمرت الغلطة على غلطة السابقة يحتمل ما يحتمل آخر غير الصحابي أن عمر تصدق على حكم الأيوب من ذلك القاضي أبي له من أبو ذر قد يكون غير الصحابي غير حكم الأمر من ذلك المتقدم يعني يكون ما رواه أخيرا مطابقا لما رواه أولا. الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم وكان بعضهم لا يصومه. وأصح وأصرح من رويان قومه عبد الله بن عمر قال ابن عبد البر وإلى عندك الحسن الأيوب لما يقول الغزالي في الصحابة أو غير التابعين قال ابن عبد البر وإلى قوله إذا بقى يوسف اليماني وأحمد بن حنبل أو شيء اليماني مين؟ نعم. وأحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال ومن روي عن قراءة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريره وانس بن مالك رضي الله عنهم. قلت المنقول عن علي بن عمر وعمار وحذيفه وابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من شعبان تطوى. وهو الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يفك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. فاما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع. والمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه هو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة.

حجة فيما روى لا فيما رأى ولا فيما وقد روى معه جماعة آخرون ما يوافق روايته. روى معه جماعة آخرون ما يوافق روايته النهي عن روي المشتت. نعم. يعني يقال بتحريمه لا بتحريمه. باب التحريم. وكذلك قال هذا أما من صام لوجدته فقد عصى بقاته. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه ولا الصحابة فكان يصل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك الوضوء أو في الغسل المعروف حتى الوضوء الوضوء ما تتبع معنا في المعروف نعم نعم العباس بن عمر وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخل اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهذا على اجتهاد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمار بن عبد الله رضي الله كيف تيمم فضرب ضربة واحدة ثم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المرفقين لا تسلم إن كفين فقط نعم لا الصلاة لا الوضوء إن شاء الله وجوده وأيديكم منه نعم ليلها الأفضل ليلها السنة أفضل سنة واحدة ليلها الأفضل واحدة نعم لا أهل السجر إلا أثر من أمر نعم هاي نعم لا أمر الرواية مسابهنا وجهه وكفين معظم الرواية أيها مسابهنا وجهه وكفين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا هذا الصواب المستمر على أنه الوضوء ولا بشهوة الأقوال ثلاثة النقل مطلقة وعدم النقل مطلقة والتفصيل والصواب أنه لا ينقل مطلقة ومسها قبلها أستحيل إلا إذا خرج شيء من النبي وأن قوله تعالى أولى مس النساء فمراده جماع في جامعة وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أخرى أن يسنها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. لا يطمئن الى صحه الرؤيه ويبعى العموم الا ان لكل اهل لها رجل من العلم بلا صحه جمع من العلم الى ان لكل اهل بلد رؤيتهم كما يقول ما زرع علماؤهم لحديث ابن عباس انه لما بلغ الإسلام عن الإسلام الجمعة قال إن كنا يمسك فنزال نقول حتى نرى الرجال أو المسلم الثلاثين أو المسلم فأخذ بهذا جمع من العلم قالوا نقول بكل أهل الأرض ويكون بكل أهل الأرض ولا أعرف المجال وقالوا له وجاهته لكن نصح منه أن رأيه الرؤية العموم إذا ما أن الناس إذا صحت الرؤية لأن رسول عمم قال كل ولد والمراد بأمة هذه الأمة كلها أن يصعد الرسول وأطمع منك الدولة والمسلمين أي مكان إلا أن الرؤية صحيحة وأن أهلها مأمونون كونوا كانوا بولده نعم ما أقول بكتاب المطار لكن لا يؤثر الرؤية نعم لا أي وصول الحكم من أي وصول لا أجمع الهيئة الأيوب هم الأيوب هاي هو الأيوب ما في أيوب مستمع مطلوب معلوم من الراجل معروف يعني علم الجماعة يرمى لراجل ثمها نازلة ثم يقضي التي عليه ثم يصلي الحاضرة حتى يحصل التصوير ويعطيه جواب لأنه دخل نورا دخل ناس ما عليك يعني يسر عن التصوير بهذا وما لو كملها لأن مستحيل إذا كملها ناس فيعيدها فليقضي ما عليه ويكفيه هذا لم يكملها ناس بل ترى في أثنائها فيغلب وهو المستحي عليه ثم وقع في أولها يغلب على آخرها فلا يقضي هذا قول وجيه الله أعلم وهو لعله الأقرب يكملها وتجزئ من دخلها ناس ويحتمل أن يقطعها وينهيها عنها الماضية يبدو الهية ويثبت الوفاء إحرام وينهيها عن الماضية ويكملها عن الماضي ثم يقضي حاضرة يعني إنكارا للتصوير وعملا بالتصوير ولعل الأول أقرب وإن دخلها معذورا بالناس فتحت ثم يقضي ما فات بعد هذا أقرب الله أعلم خلافا لما رأى ابن عمر نعم الله سلام طيب الطبيعي الأولى أنها تجزء نعم نعم الله له يستغل ياسر صلى الله عليه وسلم لأنه يسر والدعاء يخرج الشهد الأخير ولو دعا مساد أهما يؤمن على بعض لكن لو اقتصر على تكرار ياسر صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو محل ياسر صلى الله عليه وسلم مساد أتى ويخلي الدعاء الشهد الأخير لأنه يكون أخيرا لأنه هو محله فعل هذا يكون أقوى منه والأمر واسع لا نعم ولو كان من سبعة منهم ما يظهر من سبعة نعم نعم إذا كان من أولها لا بأس يكون من أولها لا بأس على الرعد إن كان فقد العصر معهم عليه الظهر ونراها عن الظهر ثم صلى العصر بعد ذلك هذا هو الأقرب حتى يحضر التصوير مع الزمان عندهم ماذا بدنا لما يقطع لا يقطعها لا تذكر لو نظهر ومصير ما عليه ظهر يقطعها ويكبر ينويها العصر ولو ما بقي إلا ركعة أو ركعتين ثم يقضي ماذا؟ نعم العصر يفهم عبد العشاء وصل المغرب يجلس الثالثة ثم يصل معه ثم يصل العشاء وحده مع جماعة في الصلاة حتى لا تفوت الجماعة هذه حتى لا يحصل إكرار بالترتيب لا يصل بالترتيب على الراجح ويصلى معه العشاء نافلة ثم قال ابن عمر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فلا كلام الله لكن إذا صلى مع ابن أول المغرب جلس الثالثة وانتظر حتى يصلي معهم ثم يصلي العشاء وان سلم المغرب مقام صلى مع مره الاخيره عن الله لكن غالبا يمضي قراءه التحيات بهدوء الا قد ركع الشكل الافضل والاحوط انه لا يصلي الا مع الامام ثم يقضي مع الامام لو انفرد فصلى المغرب ثم أدركهم في ركعة من العشاء أفضل هذا الشيء ما بين المسلحين بتفصيل صحيح أصح من هذا عن علي بن حكيم هذا مختلف منه وثبت في الصحيحين من عمر أن كان إذا غيب كان غيب صام أصبح صائما وإذا كانت السنة مصرية أصبح مفترا المحفوظة من عمر والتفرقة بين الإغماء والصحو فيصوم مع الإغماء يوم الثلاثين احتياطا ويفتدي الصحو والصواب أنه لا يصوم أبدا لا في الإغماء ولا في هذا هو الصواب والحق بل يحرم صومه لأن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تصوموا حتى تروا الهلال فيهم عليكم فقد جهولة ثلاثين فيهم عليكم ثلاثين عدة فإن أم عليكم ثلاثين عدة كان ثلاثين الفرق كلها واضحة صريحة في المنع هنا لم يكن صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ان رجل كان يصوم صوم فليصوم الحاصل ان الاحاديث الصريحه صحيحه واضحه في منع الصيام يوم الشك لو كان الصوم مصريه او مهينه يجب الافطار ولا يجب الصوم ثم امر فعله اجتهادا والاجتهاد يقتل ويصوم والسنه حاكمه على الناس السنه تحكم اراء الناس واجتهاداته وهي المرجع وإذن كما ذات الزور الدين الله هو الرسول نعم هل هو الصواب الآن المحقين من العلم إن يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان لا يجوز صومه ولو كانت السنة مغيمة حتى يثبت أنه رؤيا الهلال أو حتى يثبت أن شعبان كم نعم الله يصوم على النفل ولا يصوم النفل عمر الصم على نفسه وتعالى. نعم الله يعلم احتياطا لرمضان هذا الله يفعل لنا. احتياطا منه انت تزيدات على نفسك او انت تزيد الذي نسب اليه. نعم رضي الله عنه. هذا محل الخلاف من اهل العلم يرى لكل قوم رؤيتهم يقول بان الرؤيه تعم الجميع قوي قوي والله الادله الشرعيه اذا اطمأن تطمئن من الرؤيه يعني ما في دوله يعتمد عليها في الرؤيه. وبعض الدول تعتمد الإنسان. نعم. كل واحد. نعم. نعم. نعم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنه في الصوم فهذه أولى لموافقة النصوص المرفوعة لفظا ومعنى وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع وإن قدر أن لا تعارض بينها فهنا طريقتان من الجمع إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله المنجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم أنهم على التحري. يعني الروايات التي فيها أنه نهى عن الصوم تحمل على حالة الصحو لأنه كان يصوم أو تحمل على ما على أنه أراد بذلك آخر رمضان، إذا هم في آخر رمضان هو واجب الصوم. نعم واجب وهذا يعني ما يتعلق من عمر إلا أن يقال من هذه الأخبار فعل لهم وقال له الأحاديث الصحيحة عنه الأثر الصحيح، وإلا أن يقال أنه أراد بذلك أن ينصحه أيام الصحو لا يصام قبل رمضان، فتجد إكمال عدة شعبان. وبكل حال فهو رأي منه رضي الله عنه، والصواب أن يوم الشك لا يصام مطلقا ولو كان غيما، على المسلمين أن يفطروا آخر شعبان حتى يثبت الهلال أو يثبت أن شعبان كمل ثلاثين، هذا هو المعتمد والحق. نعم. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا، فهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقوائم الشرع، ففيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطع، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطع مع شكه هل هو منه أم لا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطع مع شكه هل هو منه أم لا تكليف بما لا يطاق، وتفريق ليل المسمى في ليل والله أعلم. لكن يقول لك قدم الصواب انه لا يصام لا استحبابا ولا وجوبا ولا جوازا ولا يجوز ولا يستحب ولا يجوز، لو الشك لا يجوز صومه بل يجب افطاره. نعم. وسنه ثانيه يوم الشك من شعبان في اخر شعبان، اما يوم الشك من رمضان فيجب صومه، يوم الثلاثين من رمضان من يرى الهلال وجب صومه، لان الرسول قال صوموا ثلاثين الهم عليكم وصوموا ثلاثين كل الشهر. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصوم بشهاده الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهاده اثنين، وكان من هديه اذا شهد الشاهدان برؤيه الهلال بعد خروج وقت العيد ان يفطر ويامرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويحث عليه. لو ثبت العيد بعد زوال الوقت افطر الناس وخرجوا للصلاه غدا، فلو ثبت الهلال يوم الثلاثاء من رمضان فاشهد الشهدين بانه رؤيا البارحه من الظهر او بعد الظهر افطر الناس وخرج للصلاه بعد الغد صباحا صلاه العيد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه جاء اليه شهد عنده في اخر رمضان ان رؤيا البارحه فامر الناس بالافطار وخرج صباحا وصلى صلاه العيد عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. هذا وقته الوقت الاول ذهب ثم قضى ولا ادم يلا صلى الاصطلاح هو الاصطلاحي ما لها تعلق بالاحكام، ان قضاء ودع هو الاصطلاحي. نعم. اذا جنبت ست صلى صباحا صلوا، اما جنبت صيح وقضى الظهر لا، اذا كان ينجيه يؤجل. نعم. لا بد من الاثنين. نعم. فان شهد شهيدان فصلوا وافطروا. نعم. اما التسامح ضدهم وشهد واحد ثقة في الدخول عمل منه. أمر بهما في الدخول والخروج جميعا. لا يكفي إلا رأوه كمل يقول في الشاهدين. نعم. وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. هذه السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، ثم أن يعجل الفطور إلى غابة الشمس، والسنة يؤخر السحور في آخر الليل، لأنه أيسر للمؤمن وأقوال على الصيام، وهو الواضح في النبي عليه الصلاة والسلام. والسحور سنة مؤكدة، سحروه إن السحور بركة. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذا ثبت والدخول باثنين كفى، ما يحتاج شيء من آخرين. إذا كان باثنين لابد أفضل بهما، لكن ما يحتاج. أما كان واحد يحتاج إلى شاهدين ثاني أو يزيد اليوم حتى يتيقن ويقام ثلاثين، هذا هو المقدم عند أهل العلم. وبعضها أن يرى أنه يفطر بواحد أيضا عملا بالرؤية السابقة، لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين، ولكن معتمد أنه لا بد من شاهد ثاني يشهد بكل الشهر تلك الليلة حتى يكمل ثلاثين. حديث الدرهام بن الخطاب عن الصحابة أنه قال: إن شهد شهد عن من صنع خيفة شاهدان فصوموا أفضل. ما يكفي واحد بالدخول، هذا معتمد بد من زيادة إلا أن يثبت أنه دخل شهد اثنين. يصوم 31 لأن يكون اليوم الأول لاغي. نعم كلهم هو يوم. نعم. وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو معه. قدم معنا في صفحة 43 تقدم في صفحة 43 في صفحة، فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان عن أبيه، أخبرنا ثوبان عن أبيه. صوابها الوليد بن مسلم يقول: أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول، يكون صوابها شيخ بالمراجعة هو ابن ثوبان عن أبيه، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. الوليد بن مسلم يقول في صفحة 43: أخبرنا ثوبان عن أبيه، أشكلت علينا المرة الماضية، فصوابها أن تكون أخبرنا ابن ثوبان عن أبيه، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه، فإنه يروي عن مكحول، والوليد بن مسلم يروي عن عبد الرحمن بن ثابت. وين وجدته؟ هذا صح، هذا مستقيم. أي نعم. وين وجدته؟ بمراجعة الرجال. لا، الشيخ الوليد. أي نعم، في شيوخ الوليد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وابن ثوبان قال: الطوب هنا ألف الصغير ما لم الله ثوبان عن أبيه، ما لم ثوبان عن أبيه. يقول أبوه يروي عن مكحول، قال أبو مسهر: أعلى أصحاب مكحول في الأمان. نعم، ولا أعلى من ثوبان، حط له ناس. نعم. من رواه ناس؟ رواه ناس. هنا يقول عن أحمد بن حنبل. رواه أحمد إيش؟ يقول: وكيف خالفه إمام أهل السنة والحديث والسنة أحمد بن حنبل، ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد على الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو معه. قدم معنا في صفحة 43 تقدم في صفحة 43 في صفحة، فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان عن أبيه، أخبرنا ثوبان عن أبيه. صوابها الوليد بن مسلم يقول: أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول، يكون صوابها شيخ بالمراجعة هو ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. الوليد بن مسلم يقول في صفحة 43 أخبرنا ثوبان عن أبيه أشكلت علينا المرة الماضية. فصوابه أن تكون أخبرنا ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه فإنه يروي عن مكحول. والوليد بن مسلم يروي عن عبد الرحمن بن ثابت. وين جبته؟ هذا صحيح مستقيم. أي نعم. وين جبته؟ بمراجعة الرجال. لا الشيخ شيخ الوليد. أي نعم في شيخ الوليد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وابن ثوبان قال أصابنا ألف صحيح ما لنا الله ثوبان عن أبيه ما نعلم ثوبان عن أبيه. يقول أبوه يروي عن مكحول قال أبو مسلم أعلى أصحاب مكحول سليمان لا لا لا لا لا أبو ثوبان حط على هناك نعم من رواه هناك رواه هناك هنا يقول عن أحمد بن حنبل رواه أحمد إيش يقول وكيف خالفه إمام أهل السنة والحديث الحديث والسنة أحمد بن حنبل ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول. وين لقى له من هذا؟ ذكره الكلام هذا اللي ذكره ابن القيم. ابن القيم. ما عزاه من عزاله؟ ما عزاه أحد؟ ما عزاه أحد هنا. هذا وما أدري هو المؤلف الوليد بن مسلم ولا مؤلف من جنسه؟ ما عندي خبر عنه. يراجع المسلم. لعله المسلم. معلق عليه لعله أخبرنا به ثوبان علق على هذا على محل هذا نعم كل واحد يعرف موقف ناصح هذه الليلة تأخر إلى بعد العيد يعرف الموقف اللي وقف عليه نعم أبو كوثا محل في العراق مختلف معني على رب نعم نحن من العراق منطقة أو مدينة نعم الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله حسن الله إنما لو اكتسابه وشهر مسلم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان على الفطر بالتمر فإن لم يجد هذا الماء هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء طبيعة الشيء الحلو مع قلوب المعدة أدى إلى قبوله وانتفاع القوى به ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأذن ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ولهذا فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. نعم هذا من الحكم. الشريعة كلها حكم. الشريعة الإسلامية كلها حكم كلها مبنيها الحكم والأسرار والفوائد العظيمة لأنها من حكيم عليم من ربك حكيم عليم هي تشريع من حكيم عليم وتظهر الحكمة للناس فقد تخفى ومما يظهر مسألة الفطور على تمر الرطب والماء الصائم إن بالنسبة فيه واضحة حلو تقبله الطبيعة وتحبه الطبيعة وله صلة بها وشيء قوية والصائم خالي الجوف فيكون شعره بالتمر والرطب أكثر من غيره وهو شيء نافع مفيد بلا مضره

أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن السني ومروان بن سالم المقفع واتقى ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر وباقي رجاله ثقات. وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه، فإن مروان الذي احتج به البخاري غير مروان هذا. هذا كلام المقطع. مروان بن سالم المفقع. ايش؟ المفقع بالفاء قبل القاف، هكذا ضبطه في التقريب. مفقع بالفاء. بالفاء قبل القاف. لأنه مقطع. وفي الخلاصة عكسه. وفي التهذيب هكذا أيضا مقطع. مقطع قبل الفاء. ومضبوطة أيضا ضبط. كما عند الإسلام العيد. نعم. المفقع والمقطع. ولا فيه مقنع. لا ليس بالنون أبدا، بالفاء قبل القاف أو تقديم القاف على الفاء. نعم. الخلاصة والتهذيب مقطع. ضبط التقريب المقطع. المقطع بالفاء قبل الفاء. نعم. مقطع. والخلاصة والتهذيب بالقاف قبل الفاء. يطلق مش على المقطع. عندك مقطع. أما عنده. هكذا ضبطه يا شيخ في الأسماء وفي الألقاب، وضعه في ترتيب القاف أيضا حتى في التهذيب في التقريب، في ترتيب القاف وبعدها الفاء في الأنساب أو في الألقاب. مفقع. نعم. في الأسماء المفقع وفي الكنى في الألقاب وضعه المقطع في ترتيب حرف القاف قبل الفاء. معك كلام التقريب الآن؟ نعم. معك كلام التقريب؟ قال مروان بن سالم المفقع. لا قال ضبط، قال بالفاء قبل القاف مصري مقبول من الرابعة. بالفاء قبل القاف. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. وفي الخلاصة عكس، قال بالقاف قبل الفاء. وفي الكنى في آخر التقريب وضعه في ترتيب الأسماء في القاف قبل بعدها. حديث يا عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنده إسحاق بن عبيد الله نصره بن حبان الثقات باقي رجاله على شرط البخاري ويشهد له حديث انس رضي الله عنه عند زياره مقصيه المختاره ثلاث دعوات لا ترد دعوه الوالد بولده ودعوه الصائم ودعوه المسافر وحديث ابي هريره عند الترمذي ومما جهل الثلاث لا ترد دعوه ثلاثة لا ترد دعوة الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم صححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر. حين يفطر كمان؟ حين يفطر الصائم حين يفطر. نعم. إذا جاءت هذا واضح دعوة الصائم مطلقة حين يفطر هي جناح الصائم. نعم. وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وبشر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره فأصبح وأمسى، ونهى الصائم عن الغبن. يعني ما راح ما راح الصيام اذا غابت الشمس فلا لهذا في الله اذا اقبل الليل من هنا وانظر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. يعني انصافه بعد ذلك من حكم الصوم. لكن الله تعالى جاهز يعني السحاب من باب التقوي على العباده اذا راى ذلك في مصلحته جاهز له ذلك في مصلحته لان الصوم انتهى من غرب الشمس. ولا الصائم عن الرفد والصخر والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. من أول ما أظهر في الجميع من الصعب في الجميع رضي الله عنه في المكان، يعني لا يليق به أن يجيب لأن الصائم والصائم مطلوب منه كان في صومها إلى أول مرة، فأنا أنزه لساني أن أجيب على أسبابه وإن كان القصاص جائزا لكن أنا أنزه صومي عن ذلك. نعم فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر. الاقرب منها لا تفطر الصائم عذاب وفي العروق او في العضل الصواب لا تفطر الصائم، اما اذا استغل فانها تفطر لانها قامت مقابلات من السوق ترك صائم قبل ما يفطر لكن ترك صائم ثلث الليل افضل. اما تحديد الشيء قليل يعفان الفار، اما السحب الشيء جميل ثلاث مره إذا قضى أحوط لا أسباب الحجامة من تجيب إذا قضى هو أحوط أو تيسر تأخير الليل هو أحوط. نعم تعبان لا بأس. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم لو وافق عادته يوم التاسع والعشرين أو خميس أو أهيئة أو الثلاثين ثلاثة لأنه ما صام من أجل رمضان صام من أجل عادة. نعم ما على الصوت يختل العقل ما عدا على الصوت دائم العزيز يختل العقل ما عدا على الصوت ولا صلاة ولا يطعام كله إذا رجع في رمضان يصوم ما عدا رمضان ما عدا على الصوت في رمضان يصوم ما عدا ثاني وهو نبي يفيق ثم أدرك عنه. لا يصح يقول النبي نفس اليوم لكن الصوم جاء مضى اليوم كله هو غايب العقل بالجنون. نعم يعني إذا كان دخل اليوم وهو مجنون لا يزال إذا كان غير غير لكن يقول نعم نعم إذا كان دخل بمثبات شعبان أو بشاهد الشاهدين أفطروا إذا صاموا بأبنان أكمل شعبان ثلاثين أو بالشاهدين بأوله أفطروا بكمال الثلاثين ولا مروا ولا يشربوا ولا مروا لأنهم على أساس مكين يجب أن يضبط. نعم. لا هذا هو الخلاف الأكبر أن العلماء لا يفترون حتى يثبت شاهدين طوال أو يأتي شاهد من هاني يثبت شاهدين يثبت شاهدين اليوم حتى يكون على يومين على شاهدين. يقول في حديث عبد الله زيد فإن شهد شاهدان فسموا أفضل. العيد يعني؟ العيد؟ أول يوم رمضان هو يوم رمضان. رمضان سنة صومه لأنها جعل أساس المصور أساس. لا لو جاءهم قبل جاءهم بعد ما صام. لو جاءهم بالليل استمر. نعم. يسمر. يعني صام على أساس شرعي. لا يصوم. نعم. يقضي عليه الصلاة والتوبة للتوبة. وقعت الحلقة المتقدمة بتاريخ 26 من شهر شعبان لعام 1400 هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي مسجله ومعده وجامعه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فلو اتفق مثل هذا في الحضر كان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه يفتى الأكابر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها حق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. ولأن مشقة العظيمة ترى الحرب بلد على حدود البلد التي في السفر، يعني جاء العدو وهاجم البلاد حاصرها او دنا منها، هذه الجيش الاسلامي من فطر تقوى على لسان الاعداء، وليس له ذلك لانه ليس بمسافر. احتاجه من هذا العلم بان له فطر ليتقوى على العدو، لأنه محتاج إلى ذلك أعظم من حادث المسافر وأعظم من حادث بعض المروى وأعظم من حادث المرضع والحامل والفطر. وفطره لمصلحة العامة لمصلحة المسلمين أو أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للناس لما فتح مكة لما دنا من مكة قال لهم: أفطروا فإن الفطر أطوالكم. وبلغه أن بعض الناس أبى فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فعلل بأنهم أقوالهم في جهة عدوهم، ما قال لأنكم مسافرون قال لهم: فطر أقوالكم. دل ذلك على جواز الفطر للمقيمين إن الحاجة إليه الجهاد لسان العدو. وإذا كان من أراد أن يوقظ إنسان، لو أن إنسان أراد أن يوقظ إنسان من غرض أو من حرج أو من

إما عليها وهو الأظهر أو منها. وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه. وما اعتمر في رجب قط. وكذلك أيضا عمر كلها في القعدة. وما اعتمر في رمضان قط. العمرة في رمضان تجد الحج لو قال عدة النعي تبين فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم. ثم بفعل فلم يعتمر في رمضان لأسباب من أسباب ذلك. وإنما كان عمر كلها في ذي القعدة. نعم اللهم صل وسلم. صرح النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف ذلك عمر بن الخطاب تعجل الحج قوله مقدم قوله صيح وعمر في بقعده من اسباب صار ذلك. نعم. اصلا ولم يكن من ابي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافه التي يفطر فيها الصائم بحج ولا صحانه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 300. وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. كما قال عبيد بن جبر: فطبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم نجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: رسلت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سبيلة، فلما دلونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكن. قال: فلم نزل مفسدين حتى بلغنا. قال محمد بن سعد: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل. فقلت له: سنة. قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه فأكل. وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشى السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. أخرجه أبو داود في الصوت باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. وفي سنده منصور بن سعيد بن كلبي وعليه عن دحية وهو مجهول. وهو مجهول. من معنى الذي بعد حديث أبي بصرة. نعم. رجع أبو داود للصوت باب متى يفطر المسافر إذا خرج. وأحمد والبياقي وفي سنده سليب بن دهن الحضرمي وهو مجهول. سليب سليب بن دهن او ذهل سليب بن دهن الحضرمي وهو مجهول باقي رجاله رقات يشهد له حديث انس الاتي فيتقوى به. خرجه الترمذي في الصوت باب من اكل ثم خرج يريد ثمرا فجاره ابن يبيعتي واسناده قوي فحسنه الترمذي غير واحد ويشهد له حديث ابي بصره المتقدم حديث دحية بن خليفة عند أبي داود وأحمد وقد تقدم إغارة وحسن في الشواهد. هذا جزء نظر لأن عند الآباء جزء أولا ما تقدم لهم الرجلين في حالة أنس نظر لأن في رواية الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم عزم على السفر في حجة الوداع وصلى بهم الظهر أربعا في المدينة ثم ركب وأتى الحليفة وصلى بها العصر ركعتين ولم يصلي الظهر أربعا في جمهور في المدينة قد عزم على السفر صلى أربعا ثم ركب إلى مكة وصلى الحليفة ركعتين ولا يسمى مسافرا الا اذا غادر البلد وخرج منها بلد ليس بمسافر فالاظهر والاقوى انه لا يقصر ولا يقصر حتى يغادر البلد ويجب ان يصلح على استقرار البيوت وهي لا تمر ويكون البيوت لا تمر انما يمنع وجوده بين البيوت. نعم فمحل نظر مثل هذه محل نظر تجد لما في العناية. نعم نعم إذا كان خارج البلد لا لا مطار خارج البلد أو حيّم خارج البلد يستر لأن هذا من المسافر. نعم في حنا ضعيف ما يتم ذكر صلاة عليه ما يتم ذكر المعروف عن الصحابة هم نعم الاخر اقوى الاظهار انه زال المعنى او زال مجيئه في الرسل يقول لو اصبح الناس مستقرين على انه مساعدان ثم اذا جاء في بينه على انه غير غوام نعم السلام عليكم. حديث ابي بصره قول في البحر ما يتبع الحكم في الكون من البحر ايضا قد باشر السفر غادر البلد. نعم وهذه الآثار صريحة هي أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الذكر فيه إذا غادر البلد. نعم ولو أنه أشأه في رمضان في اليوم في النهار إذا غادر البلد أفضل من ذلك الجو لا حرج وإن شاء ثم أثناء الصوم. نعم ولمن قال إنها نعم قول من قال له يجب عليه ان يكمل الصيام لانه ابتدع ما يجب لانه يجب هذا الوقت مثل ما قال المرء في اخر النهار جاز العذر. نعم حتى يواجهها. نعم فصل وكان من ابي صلى الله عليه وسلم تعمل هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى المراد يعني إذا خرج غادر البلد أتعدى حيث أتعدى المحتمل هذا إنه ما يسمى سفر إذا كان سفر كبير أو سفر قرأته لأنه غريبة ما بعد سفر عرقا حمل كثير على مراد يعني إنه إذا غادرها وفارقها ثلاث أيام مثل البنيته فرصه واحد ثلاث أيام نعم ولا ما وكان من أجله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ويغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقدر بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. هذا قد يحسد على بعض الناس يظن أنه يحل بالصوم وقد وسع الله في ذلك، فإذا جامع الرجل أهله في الليل ثم اشتغل بالسحور ولم يغتسل حتى طلع الفجر فلا يضر هنا هنا أثر الغسل، ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لا يضر، قوله صحيح. ولهذا أخبرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر ثوبا ثم يغتسل ويصوم عليه. أما حديث رواية من قبل ابن عباس ما أدركه الفجر ذنوبا فلا صوم له حديث مكتوب، لأن هذا في أول الإسلام ثم ذكرت الشريعة على أن تأخير الغسل لا يضر. نعم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو قائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مسعود يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم ويمص لسانه. فهذا الحديث قد اختلف فيه فضعفه طائفة بمثل هذا وهو مختلف فيه. من قال ذا العلم مثل عنده مثل حفظا بس ومصدع ابو يحيى المعرقب قال الثالث جائر جائر جائر عن الطريق يعني يحيى. وأما ما رواه أبو داود عن مسعود بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم ويمص لسانه. فهذا الحديث قد اختلف فيه وضعفه طائفة بمثل هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي جائر جائر عن الصريح وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق لقواله مسلم في صحيحه. وفي إسناده محمد بن دينار الصاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس لي بأس. قال غيره صدوق. قال ابن علي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضا سعد بن عوف مختلف فيه أيضا. قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة ولترى ابن حبان الثقات. كان المسيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة وسنده وائل.